ان ما كانش بقى فيعني يعني الله المستعان. ولكن باذن الله دايما مع طاعه ربنا. لو ما اناش معاكم هبقى ان شاء الله بدعي لكم في الحرم باذن الله سبحانه وتعالى. يا بدعوكم يا بدعي لكم. هو ده ان شاء الله العلاقه اللي بيننا اجتمع عليه وافترق عليه باذن الله سبحانه وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم تب علينا لنتوب. اللهم تب علينا توبه ترضى بها عنا. اللهم تب علينا توبه ترضيك. اللهم احسن سجودنا بين يديك. اللهم احسن سجودنا بين يديك. اللهم احسن وقوفنا بين يديك. اللهم اجعلنا لك قوامين يا رب. يا رب اعنا على قيام الليل. يا رب افتح على قلوبنا. يا رب زك نفوسنا. انر قلوبنا. يا رب املأ قلوبنا نورا. يا رب اصلحنا. يا رب يا رب اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وصدورنا وجلاء همومنا وذهب أحزاننا وهمومنا. يا رب استخدمنا ولا تستبدلنا. يا رب يا رب يسر لنا سبيلنا إلى بيتك الحرام. يا رب يسر سبيل شباب أمة محمد إلى بيتك الحرام. يا رب يا سهد عبادك أنزل هدايتك على عبادك. اللهم اهد أهل مصر وأهل المغرب وأهل الشام وأهل العراق وأهل الخليج. اللهم اهد اهل الحجاز. اللهم اهد امة حبيبك. اللهم ردها الى دينك ردا جميلا. يا رب يا رب يا رب ارزقنا حسن السجود بين يديك يا رب برحمتك يا ارحم الراحمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك واتوب اليك. وصلى الله على نبي محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.